أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان الصحيح الإيمان المسلم، وبقي معنا عدة أبواب قدر ثلاثة أبواب أو أربعة، لا أكثر من ذلك إن شاء الله، هي أبواب قريبة. ثم ننتقل إن شاء الله منه إلى كتاب الطهارة من صحيح الإمام المسلم بإذن الله عز وجل. وهذا الباب الجديد الذي معنا الليلة هو في إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. ومن أجل رؤية الله عز وجل شمر المشملون وتنافس المتنافسون لينالوا رؤية الله عز وجل في الجنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. وأحاديث الرؤيا متواترة، قال العلماء: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا احتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث الرؤيا متواترة. كتواتر حديث من كذب عليه متعمد، وحديث من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة، وغير ذلك من أحاديث التواتر التي لا نمتري في صحتها. لكن المخالفين لأهل السنة جاءوا إلى ألفاظ هذه الأحاديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. قالوا: ترون أي تعلمون، كما قال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك، يعني ألم تعلم. رأى أبو حنيفة كذا أي اعتقد كذا وقال بكذا إلى آخره. لكن هنا الرؤية في هذه الأحاديث رؤية بصرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكدها وبينها. في بعض الروايات: إنكم ترون ربكم عيانا، هذه رواية. رواية أخرى: كما ترون القمر، رؤية بصرية. ترون القمر رؤية بصرية، كذلك ترون ربكم رؤية بصرية. معنى يعني بخصوص القرآن تمحلوا فيه وأولوا فيه، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. بخصوص الأحاديث أشد معنى عملوا نصوص القرآن ليست معاملة الكرام لكتاب الله عز وجل، إنما تمحلوا له وتأولوه تأويلات أخرجتها عن صديقتها. وبالنسبة للأحاديث المعتزلة يقولون: لا نحتج في العقائد إلا بالمتواتر ونترك الأحاد. فلما جاءهم المتواتر قالوا: لا، لابد من لي أعناق النصوص. ومن بطر هذه الجمل في الأحاديث كل جملة تنفصل عن أختها، سبحان الله. وفي بعض الروايات: لا تضارون في رؤيتك، لا تضارون في رؤيتك، لا تضامون في رؤيتك، لا تضامون في رؤيتك، سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. معنى؟ ولذلك لما سأل الكليم عليه السلام ربه عز وجل أن سأله الرؤية، قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هؤلاء المعتزله نفوا الرؤيه. معنى نفوا الرؤيه بالكليه وتاولوا النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالفوا إجماع الأمة. وأما الأشاعرة قالوا يرى لكن ليس في جهة. لا إله إلا الله. إذا نفوا الجهة فيلزم من نفي الجهة نفي الرؤية حقيقة. ولذلك قال العلماء من قال بإثبات الرؤية ونفي الجهة فكأنما وضع عقله في طبق يضحك الناس منه، لأنه لا يرى شيء إلا في جهة. فإذا انعدمت الجهة انعدمت الرؤية. معنى يا أخوان، معنى في كتاب الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا ناظرة أي منتظرة. هذا تأويل المعتزلة. ناظرة أي منتظرة، فناظرة بما يرجع المرسلون. ها لا إله إلا الله. الانتظار هذا فيه نغص ولا فيه راحة؟ فيه نغص. واحد قاعد منتظر مجاش الراجل في الموعد، طب نصف ساعة كمان مجاش، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ساعة، نصف يوم، يوم راح الموعد ومرتاح لي بنتظر ده ولا تعبان؟ ها؟ أمال بقى كيف قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة؟ لما تكون ناظرة فهي مرتاحة. تكون سعيدة منشرحة في السطر. تكون هي منعمة إذا هي شايفة حاجة ثانية. مش كما قال معتزلة منتظرة. إن الانتظار هذا يلزم منه النظر والنكد. والجنة ما فيش فيها لا مغص ولا نكد. ده دار الدنيا هي اللي فيها المصائب ده. وبعدين قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا إلى مفرد الآلاء مش حرف ده. شوف الزيابة الله الكلام تعبان. مفرد الآلاء يعني ناظرة إلى نعم ربها. شوف كده الله. طب ايش علاقة الوجه بقى؟ طب ما العيون اللي بتنظر. ها؟ الوجه ايش اللي اصاب النظرة والضياء والنور هذا والبهاء؟ لأنها ترى شيئا يسعدها. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. إذا معنى آية القيامة صح؟ ومعنى آية المطففين ها؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي إذا حجب الكفار فقد رأى المؤمنون ربه. إذا حجب هؤلاء إذا المؤمنون يرون. معنى. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. السلف مجمعون أن الزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله عز وجل. معنى. لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر السلف المزيد هي رؤية الله عز وجل. معنا يا اخوان. سلام قولا من رب الرحيم. الله يسلم القول عليهم ويرونه. معنا. فمن كان يرجو لقاء ربه. لقاء ربه هو اللقاء ايه في المعاينة. ومن صرفه عن المعاينة فلابد من دليل. اللقاء بقى كيف يكون في المعاينة. معنى؟ بالمعاينة. اللقاء لابد عند أهل اللغة قاطبة. اللقاء بالمعاينة يلزم منه المعاينة. معنى يا اخوان؟ أنتم معنى ولا رايحين بعيد؟ وكمان استدل أهل السنة والجماعة بقوله تبارك وتعالى لن تراني. بالآية ده هي لابسة استدل على الرؤية. ايش رأيكم بقى؟ لان انت لما تكون كده حامل فوق رأسك ايه زنبيل كده فيه تفاح وبعدين انا مش شايف، بقول لك اعطيني من اللي في الزنبيل ده هو فوق الرأس تحمل، والله تعطيني من اللي في الزنبيل ده تقول ايه يعني اعطيني منه، فانت ما تريد ان اكل منه تقول والله لن تأكل منه. انما لو كانت الزنبيل ده حجارة وطوب وزلط وانت عارفين لقلت والله انه لا يؤكل. لا يؤكل في فرق لن تراني واني لا ارى، فرق من بي ودي. لما قال لن تراني ما قالش اني لا ارى، هذا واحد. طب واذا كان الله لا يرى كما قالت المعتزلة ولازم مذهب الاشاعرة، فلماذا الكليم سأل ربه عن الرؤية؟ لماذا؟ هل الكليم يجهل؟ حاشا. شوفوا نوح عليه السلام قال الله له ايه اني اعظك ان تكون من الجاهلين، فلا تسألني ما ليس لك به علم. انما موسى عليه السلام لم يقل الله له هذا، لان الرؤية جائزة عقلا جائزة طيب وشرعا ستكون بعد الموت، اما في الحياه ما نستطيعش لان العيون ده ضعيف والبدن ده ضعيف، وذلك خر موسى ايه الجبل ما وقفش، فكيف بالادمي؟ من باب اول. اذا استدلالنا بطلب موسى عليه السلام على الرؤيه فيه رد على المعتزله والاشاعره. انتم معنا؟ الله سبحانه وتعالى قال لن ترى، وإذا جاز الله أن يتجلى للجبل وهو جماد فمن باب أولى يجوز أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين. أنتم معنا ولا بتروحوا بعيد؟ طبعا بتروحوا بعيد. أنتم عارفين قصة الجارية من باب يعني إيه الطرف، قصة الجارية، الجارية دي طبعا لابد يشتريها صاحبها إيه تكون شغالة بتشتغل، مش قاعدة كده كسلانة لازقة في الأرض ومش عايزة لا تطبخ ولا تعمل ولا تشتغل ولا تغسل ولا تخم البيت ولا إلى آخره. فواحد عايز يشتري جارية من السوق فقال لها أنت صانعة أو إيش؟ يعني ما أنتش صانعة وإيش؟ دي كلمة إيش دي متداولة عند العرب، أنت صانعة أو إيش؟ قالت إيش؟ ما قالش انا صانع بقى. انتوا الان انتوا قريبين ولا بعيد؟ ان شاء الله قريب. خليكم معي. انتوا صانعه يا شيخ عطيه وايش؟ عطيه وحسن. انت صانعه او ايش؟ قالت من باب الطرفه بقى قالت ايش؟ فاشتراها، عارف انها ذكيه. عارف انها ذكيه واشتراها. احنا الان ان شاء الله انتوا بعيدين بتبعدوا ولا بتقربوا؟ خبروا لي بقى. خير ان شاء الله، لان الكلام بيمشي بعضه وبعض. المهم المعتزله مصايب المصايب، والاشاعره عايزين ايه؟ لا يوفق المعتزله ولا يوفق اهل السنه، خندق وسط كده بين هؤلاء، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. انت فين تروح؟ ما بين الباطل والحق في خنادق حفر حفر، في عقبات كثير. الانسان ما ينتبهش ممكن تجيل قدمه يسقط في حفره من حفرتين، زي ما سقط الاشاعره. الاشاعره مش عايزين يقولوا القول المعتزله ولا يقول ما هو قول اهل السنه، هيروحوا فين؟ هيمشوا وحدهم كده؟ اذا احدثوا في الدين وابتدعوا. أنا يا اخوان اذا ايه الاعراف، مش ايه الاعراف؟ لن تراني فيها أدلة لأهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية. معنى ولا لا؟ عرفنا كم وجه فيها الآن؟ أول شيء سؤال موسى عليه السلام، وموسى لا يسأل شيئا مستحيلا أو غير جائز. ثانيا الله تجلى للجبل، فإذا جاز أن يتجلى للجبل فمن باب أولى تجلى لأوليائه. طيب الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال له لن ترى، ما قالش إني لا أرى، فرق بين العبارتين. ها معنا يا اخوان؟ طيب آية الأنعام، ناس يدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، صح؟ أيضا هي دليل أهل السنة على الرؤية. إيش رأيكم بقى؟ لأنه ليس في صفات الله نفي محض، نفي خالص معنى، إنما النفي في صفات الله يراد به كما إثبات كمال الضد. لما تقول الله لا يظلم، ها صح ولا لا؟ إثبات كمال العدل. طب لما تقول الله لا ينام ولا تأخذه سنة، إثبات كمال القيومية ولا لا؟ لما تقول الله لا يجهل لا يضل ربي ولا ينسى، طب ليه؟ لإثبات كمال العلم. طب تنفع عن الله العادي ليه؟ وما مسنا من لغوب ليه؟ إثبات كمال القدرة. طب ما نفى عن نفسه أن يدرك ويريد إثبات الشيء شيء آخر وهو الرؤية، معنى لأنك تدرك إيه؟ ترى الشيء ولا تدركه، ترى الشمس ولا تدركه ولا تحيط بها، الإدراك والإحاطة، ترى القمر ولا تحيط به، ترى النجوم ولا تحيط بها، ترى السماء ولا تحيط بها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فليس في صفات الله، قاعدة المعروفة في أسماء الصفات، ليس في صفات الله نفي محض يعني خالص، إنما المراد بالنفي في صفات الله إثبات كمال الضد، إثبات الكمال من جهة أخرى، معناه معناه ولا لا؟ أنتوا الجرعة الأخيرة دي أظنها صعبة شوية، الأخيرة دي بس، ها صح؟ صح؟ طب أسألكم سؤال، إحنا الآن هنقول الجدار لا يظلم، أه إيش رأيكم؟ حلو؟ بمدح أنا الجدار الآن؟ مش مات الجدار، الجدار لا مات، لا، لأن الجدار ليس ممن يتصف بالملكات، ملكة العدل، ملكة الإنصاف، ملكة ما عندش قابلية، عندش قابلية الملكة، ها؟ طيب الجدار لا يحيف، إيش رأيكم؟ مات؟ مش مات، ها؟ لأن النفي ده أحيانا يأتي لعدم القابلية، معنى عدم القابلية، لكن في حق من له شعور، من له إرادة، من له إدراك، عندما تنفع عنه الظلم فهذا مدح في حقه. فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، معنى عرفنا الآن. ولأن ده نفي محض، ده هو بقى نفي محض، أنا أقول الجدار لا يظلم هذا نفي محض، أنتم معي؟ ما بثبتش كمان ضد الجدار، فاهميني؟ ما بقولش بقى الجدار لا يظلم لا يحيف لا لا يخيف إلى آخره، لا لا، لأن الجدار هذا ليس له مدح كبير، ليس مدحا في حق الجدار، لأنه لا يتصف بصفات الملكات، ليس له قابلية، معنى؟ طيب، ولأن النفي أحيانا يأتي أيها الإخوة الكرام بسبب الضعف والعجز، يعني الشعر العربي يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يظلمون لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طب هو ده مدح اللي يقرأوا كده من أوله يقول ده ده بيمدحهم، ده كويسين اهو، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لكن هو قال قبيلة ولا قال قبيلة بقى؟ قال قبيلة، صغرهم تحقيرا لهم لأنهم عاجزون، معنى ما تركوا هذا الشيء عن قدرة، إنما قدر وترك هذا الشيء عن عجز وضعف ومهانة وذلة. لو كانوا قبيلة كبيرة كان مدحهم معنى ها، وغير ذلك له شواهد. لكن النفي في صفات الله يتضمن الكمال، ولذلك قال لا تدركه الأبصار، فنفى الإدراك وأراد إثبات شيء وهو الرؤية. كان في واحد من الناس سني يناقش رجل من الشيعة، والشيعة ينكرون الرؤية، يقولون إن لا ترى إلا الأجسام، أصل إذا كان مركبا فهو يرى، إذا كان في حيز فهو يرى، كلام فلسفي بعيد عن نصوص القرآن والسنة. فالسني مسك الشيعي هذا يذكر له القرآن ويذكر له الأحاديث في إثبات الرؤية، واقتنع أبدا، يجيبه من يمين يجيبه من شمال يقلبه هنا هنا، ما فيه. في الأخير السني خطر على نفسه على بالي خطرة، قال أسأل الله ألا تراه في الآخرة. فقط تجي عليه، أنت بتجي عليه، قال طب ما أنت من الصباح قاعد أناقشك وكلمك وأعلمك، ها السني هشوف أنت أهو مقر بالرؤية، قال أنا شوف بقى، ها أنت بتجي عليه ينفع، طب من الصباح تعبان بإقناع وإقامة الحجة عليه وقطع المعاذير وذكر الآيات من القرآن، ما أنت ما آمنت ولا صدق، والآن جعلان الليل بدا عليك جعلان قوي، طب ما أنت من الصباح ما الرؤية دي في السفر. أحاديث الرؤية استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الشيء يرى من سفل، وهذا محال على الله، نقص في حق الله. وإما أن يرى من الأمام أو الخلف أو اليمين أو الشمال، وهذا لا يجوز في حق الله لأنه يلزم الممثلة والمساواة. فما بقي إلا جهة العلو وهي الكمال لله عز وجل تليق بالله. فاستدلوا بأن الله فوق العرش وفوق خلقه معنا بأحاديث الرؤية، وأيضا أنتم معكم إيماء وإشارة في النصوص أنكم ترون القمر، والقمر أنت بتشوفه من سفل ولا من علو، من علم، من علم الشمس طب بتشوفها من سفل ولا من عالم، ده انت لو ترى الشمس امامك كده اهو لسه بتشرق او بتغيب بتشوفها كده اهو، هي برضه فوق، ان الفلك في العلوم وهي ما تخرجش عن الفلك، ما تخرجش عن مسارها ومدارها معنا يا اخوان، ولا مش واضحه ليه بقى؟ ها مش واضحه؟ طيب الان ان شاء الله نقرأ هذه الأحاديث في إثبات رؤية ربنا عز وجل في الآخرة. قال باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. قال حدثنا، قال إمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا، يظهر إسحاق هذا يظهر يعني أنه إيش الحنظلي بن راهوية جميعا، عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لابن لأبي غسان ملك بن عبد الواحد بن إسماعيل أبو غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد، قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني. معنى يا اخوان ابو لعله يعني من المخضرمين الثقات. معنى انظروا ايضا لو في الشرح عليك نفس الكلمه. قال عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس ما شاء الله عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال جنتان من فضه يصف النبي عليه الصلاه والسلام جنان الاخره جنان الخلد جنتان من فضه ما شاء الله ليست من طين ولا من خشب ولا من حديد انما من فضه انيتهما وما فيهما من فضه كل من فضه. شوفوا بقى من اكل في اواني الفضه في الدنيا انما يجرجر في جوفه نار يجرجر كده. شوف واحد بيشرب الماء وللماء كده صوت خرير في جوفه اهو نفس الشيء يشرب النار يبتلع النار ولها جرجره ولها خرير لها صوت. نسال الله العافيه. قال وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجههم في جنة عدن. معنى يا إخوان هذا الحجاب. نعم قال هنا رداء الكبرياء. قال النبي قال العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل استعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الإبصار بإزالة الرداء. بإزالة ماذا؟ الرداء. على كل حال لا حجاب في هذه الرؤية. لا حجاب في هذه الرؤية ولا حاجز معناه ولا مانع ولا ستر. إنما يرون ربهم عيانا. يرون ربهم ماذا؟ عيانا ملاقاة معاينة. قال كم حديثا قرأنا واحدا طبعا. حديث من؟ العريس عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس انظروا كده هل هو ابو موسى الاشعري ولا في تشابه في الاسماء؟ ابو موسى الاشعري خلاص قالوا في الشرح. تمام. كم حديثا قرانا عند اخينا فايز؟ كم حديثا قرانا؟ واحدا. كم حديثا قرانا واحدا؟ الشيخ الامام مسلم من هو فيه. ها اول حاجة عند ابي ابراهيم ثلاثة احنا ذكرنا ثلاثة. اول واحد من هو الذين معهم كتب نصر بن علي الجعبر ومن كمان ابو مالك ابو غسان الاسماعي والثالث اسحاق بن ابراهيم. احسنت. من صحابي الحديث؟ أبو موسى الأشعري. من حافظ الحديث؟ جنتان من فضة وما أن يتوم فيهما وجنتان من ذهب أن يتوم وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. في نص صريح على أن المؤمنين في الجنة ينظرون إلى ربهم. ولذلك العلماء جاءوا في قوله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون. هل قال ينظرون لكذا وكذا وكذا وكذا؟ لا. حذف المتعلق حذف المتعلق فدل على عموم الرؤية والنظر ويدخل في ذلك رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. على الأرائك ماذا ينظرون؟ قال ينظرون إلى الأواني إلى الأشرة إلى الثمر إلى الحور العين، لا أطلق ينظرون. معنى دكتور ينظرون إيه بقى؟ حذف المتعلق أو أثبته؟ حذفهم. فقالوا ينظرون أيضا إلى أعلى ما يرجون وأفضل ما يتمنون، هو النظر إلى وجه الله. عرفنا؟ أنت ما بتحب واحد بتحبه أو تتمنى تشوفه كل ساعة. لو أنت ضغط واحد، ها؟ لو إيه مش عايز تشوفه، كأنك تقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. لو أنت ضغط واحد، لو هيمشي من الشارع ده مش هتمشي من الشارع، هتمشي من الشارع التاني. ها؟ لو جاء رن التليفون وشفت في الإظهار كده رقمه كنسل عليه، هذا بلد ها مش عايز تشوف. إنما لو عايز تشوف واحد بقى وأنت بتحبه تمام 100% ومخلص له وبتفاني في حبه، والله لو يجي لك نص الليل هتقوم كده هتشد، ها؟ لو يجيك في شدة البال، فكيف بقى وأنت بتحب ربك سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحرص على هذا الدعاء، ويسألك لذة النظر إلى وجهك من شدة حبه عليه الصلاة والسلام لربه ولقاء ربه. معناه كان يدعو بهذا الدعاء، لذة النظر إلى وجهك. معناه أنت لما تشوف رجل صالح كده عليه مخايل العبادة وأمارات الزهد والورع والخوف والتقوى، كل شوية أنت عايز تبص في وجهه سبحان الله، فكيف بربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام؟ فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ إن الله جميل يحبه الجمال. فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ اللطيف الخبير العليم الرحيم الرحمن السميع البصير اللي رباك من عدم إلى وجود، نشأك تكفل برزقك يرعاك على مدى الأمثال. لو توقف النفس كيف تكون أنت؟ لا شيء. جمال. لو توقف النفس كيف بربك سبحانه وتعالى الذي لا ينساك؟ هو الرقيب، هو الشهيد، لا يغيب عن خلقه، لا يغيب عن خلقه. لأنه لو غاب عن خلقه ممكن يدخلهم الخلل. انت ما يكون عندك امانه كده فلوس ولا وديعه كل شويه ما بتغيبش عنها، تفتح الدرج تبص هي موجوده ولا مش موجوده، لان انت ممكن تغفل عنها اسبوع تطير ما تعرفش تطلع لها رجلين بقى ما تعرفش تطلع ازاي، تيجي تفتح ما تحصلهاش راحت فين، غبت عنها شهر من باب اول، طب غبت عنها سنه ما فقدتهاش. الله سبحانه وتعالى هو الشهيد، هو الرقيب، لا يغيب عن خلقه. وما ربك بغافل عما تعملون، لا يغفل ولا ينام ولا ينبغي له ان ينام، لا ينبغي له ان ينام. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ربك سبحانه وتعالى، فكيف لا تتشوق لرؤيته؟ كيف لا تسأله أن تنال لذة النظر إلى وجهه؟ لهذا أسباب، لهذا ماذا؟ أسباب تؤهلك إلى هذا، إلى هذا الفوز العظيم. منها المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، حافظ على ماذا؟ صلاة الفجر، صلاة العصر في جماعة، هاتان صلاتان مشهودتان، يستمع ملائكة الليل وملائكة النهار في هاتين الصلاتين فيشهدان على العباد لأنهم يصلون. معنا إخوان وأحاديث كثيرة كذلك ستأتي معنا في هذا. إذن الآن النظر في هذا الحديث جاء منصوصا عليه، تمام. سأتي أيضا بعبارة أخرى الرؤية، الرؤية الخاطئة. احنا بنتكلم الليلة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، تمام. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة. من الذي قال حدثنا؟ مسلم، الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم، وهو أبو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري أنا وخريجه. قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، ما راح مسلم ولا جاء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة من بلاد ايه بقى؟ من بلاد ايه؟ ها؟ من بلاد ايه؟ مسلم من مصر؟ اليمن؟ الحجاز؟ من مكة؟ من بغداد؟ من نيشابور؟ وهي الآن في بلاد إيران، معناه؟ من مدينة نيشابور. قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل والعلل، إمام أئمة المسلمين عبد الرحمن بن مهدي. معنى إخوان أبو سعيد من تلاميذ شعبة، من تلاميذ شعبة، ممن تخرج على يدي شعبة ومن مدرسة شعبة، طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له فصولا وقواعد، فكتب الإمام الشافعي الرسالة في أصول الفقه وأرسل إلى عبد الرحمن بن المهدي. معنى يا إخوان كان يقول في أهل البدع الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. الله إيه؟ الله إيه؟ يعلم أننا لا نحبكم. شوفوا بقى البراء من أهل البدع، يعلم صريح ولا نلومكم إذ لم تحبون. عبد الرحمن بن إيه؟ ابن مهدي. وانت عارفين قصة شعبة، ان شعبة كان ايه؟ كان ابا المساكين والفقراء، وكان اما للمساكين والفقراء، فيدخل السائل يسأل ومجلس شعبة من عطل، فاذا رأى شعبة السائل رق له ويكف عن التحديث حتى يتصدقوا عليه. طلب محدثون في ذات يوم، دخل احد السؤال يطلب نوالا فلم يجد معهم شيئا، ما راهم شعبه اعطوه شيئا، فقال لا احد حتى تعطوه. قالوا يا ابا بسطام قد ضمنها له عبد الرحمن بن مهدي، يعني لما يخرج المجلس يجيبها له من البيت هيعطيه. قال اذا احد، اذا ايه؟ هكذا رحمة الله عليه اجمعين. قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عرفنا ابو سعيد. قال حدثنا حماد بن سلمة، ابو سلمة شيخ الاسلام، كان من شدة عبادته قال حدثنا حماد بن سلمة، هو أبو سلمة شيخ الإسلام، من شدة عبادته لو قيل له القيامة غدا لا يستطيع أن يزداد شيئا من الحسن. عن ثابت البناني، وهو ثابت ابن من؟ ابن أسلم أبو محمد البناني. وثلاثة هم أثبت الناس في أنس، عرفناهم، ذكرونا به. ثلاثة هم أثبت الناس في أنس، من بقى؟ قتادة وثابت، ومن الثالث؟ ها، من ومن؟ قتادة وثابت والزهري، ثلاثة هم أثبتوا الناس فين؟ في أنس. هذا ثابت، كان بعض الشيخ يقول ثابت ثبته الله، ثابت تثبت في الحديث، ثابت تثبت في الحديث، وكان من العباد الزهاد، وكان حماد بن سلم من العباد الزهاد. معنا يا اخوان، رأى حماد بن سلمة ثابتا ذات ليلة قام الليل يردد قوله تبارك وتعالى، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، هكذا الآية. سبحان الله، يردد هذه الآية ويبكي، لكن هو الله ربي. شوفوا هذه الآية، شوفوا معناها، قام طول ليلة كاملة يردد هذه الآية. حماد بن سلمة رأى شيخه ثابت البناني يردد هذه الآية، قال عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الفقهاء من التابعين، عن صهيب، صهيب الرومي أبو يحيى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، أو فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. عرفنا؟ ها؟ طيب، إذن في هذا إثبات إيه؟ الرؤية والنظر في الآخرة. فلحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد العبد الكوفي، فلحدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صهيب بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. معنا لكم معنا عشان فيه تنبيه يتعلق بهذا الحديث. إذا قبل أن ننتقل بخصوص هذا الحديث، احنا الآن في هذا الباب قرأنا كم حديث؟ الباب 80، هذا في هذا الباب 80 رقم 80، قرأنا حديثين. معنى يا اخوان، الحديث الاول لا غبار عليه، الاشكال في الحديث الثاني، ان اكثر الرواه رووا هذا الحديث من قول ابن أبي ليلى لم يصلوا به إلى صهيب ولم يصلوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معنى وهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة داخل كتاب الإمام مسلم، الأحاديث اللي انتقدها الأئمة كالدرقطني وغيره. معنى كالدرقطني وغيره انتقدوا هذا الحديث، والراجح أنه مقطوع. الراجح أنه مقطوع، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء يعني نقرر في أنفسنا أنه مقطوع، مقطوع يعني مش منقطع، مقطوع يعني من كلام التابعين، والموقوف من كلام الصحابي، والمرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يضره في إثبات رؤية، رؤية متواترة، أحاديثها متواترة، والمتواتر ممكن يجمع أحاديث متفق عليها وأحاديث صحاح خارج الصحيح وأحاديث في السنة حسان وأحاديث ضعيف وأحاديث وهي. المهم حد التواتر واليقين، العلم اليقيني ثبت قبل أن تصل إلى الحديث الضعيف. معنا يا إخوان الكم الهائل ثبتت به، ثبت به العلم اليقين، فما زاد النفع ولا ما ضر. معنا يا إخوان أكرمكم الله، جزاكم الله خير. أنا بشتري الدواء خد راسي شوية، أخذت إبرة إنسولين زادت الجرعة شوية، بس هي ما وهي. طيب أنا لك كفة أكرمكم الله. انتهينا من هذا التنبيه، ننتقل للباب اللي بعده. ايوه عشان انك سألت، عشان بس اكمل الكلام. هو الكلام بارك الله فيكم مدام استقر في انفسنا ان هذا من مقطوع من كلام ابن ابي ليلى، لكن لا يستبعد ان يكون له حكم الرفع، لان هذا كلام غيبي، كلام من يعني حديث شرطا وشرطا امور غيبيه في الجنه لا يطلع عليها الا النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يستبعد انه ماخوذ عن النبي عليه الصلاه والسلام حدثه بالصحابه. واضح؟ لان في فرق بين المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي، في فرق. مرفوع صريح زي الحديث الاول، مرفوع صريح قال ابو موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هذا عشان يدخل في المرفوع الحكمي. عرفنا؟ لما هو اكثر الرواه، اكثر الرواه اقتصروا به عند ابن ابي ليلى، ما مشوش عند الصحابه. يمكن هذا يمكن من اوهام، لعله من اوهام حماد بن سلمه. ممكن هو حماد بن سلمه عنده اوهام شويه. ما الذي جعلنا ان نقول لا حكم الرفع مثلا؟ انه تناول امرا غيبيا. في بعض المواضع يعمل هذا، مش كلها. طب خليهم يأذنهم ثم نكمل ان شاء الله. يحفظ نسخ يعني ينتبهوا بس للفقرة بعين اقرام شرح الإمام النووي عشان التنبيه لذلك إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة. كما قلت لكم هو العلة فعلا من حماد بن سلمة والذي تفرد برواية هذا الحديث ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن غير حماد بن سلمة عدد كبير روى هذا الحديث من قول ابن أبي ليلى. يقول: هكذا رواه الترمذي، يعني ايه متصل الى النبي عليه الصلاه والسلام، عن صهيب عن النبي عليه الصلاه والسلام. والنسائي وابن ماجه وغيرهم من روايه حماد بن سلام عن ثابت عن ابن ابي ليلى عن صهيب عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو عيسى الترمذي وابو مسعود الدمشقي وغيرهما لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلم، ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن ابي ليلى من ايه من قوله ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب. وهذا الذي قاله طبعا الامام النووي بمشي الامر بمشيه بيسلكهم، وهذا على طريقة المحدثين لا يقبل معنى، لأن حماد بن سلمة واحد والمجموعة التي ذكرت جماعة ثقات أثبت وأضبط من حماد بن سلمة، رووا الحديث مرسلا مقطوعا غير مسند، فالقول قول الجماعة لأنهم أضبط وأكثر وأحفظ من حماد بن سلمة وحده. معنى يا إخوان عرفنا منين العلة الآن؟ ها؟ الإمام النووي لا بيمشي يقول روي الحديث متصلا مسندا وروي الحديث مقطوعا غير مسند ولا متصل، وهذا يحمل أن هؤلاء أصابوا وهذا أصاب غير الإمام النووي فقيه ويتعامل مع هذه المسائل بنظرة الفقهاء، والفقهاء يقبلون الزيادة مطلقا، زيادة الثقة مطلقا لا يفصلون. أنا هو بنفسه صرح، أقرأ لكم بقية السطور، يقول: وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول أي في المقدمة أن المذهب الصحيح المختار أي عند الإمام النووي عند الفقهاء الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين، هذا مش دقيق الكلام، هذا مش دقيق، والمحققون من المحدثين صحاح الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض أصلا هذا مأخوذ على الخطيب البغدادي أنه يقبل زيادة الثقة مطلقة. قال: أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف. معنى ولا لا؟ إذا كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ الأول الذي سمع حديث أبي موسى الأشعري صح؟ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، تحقيق لرؤية المؤمنين لربهم في الجنات. عرفنا ومعنى قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى إيه بقى؟ إلى ربها ناظرة مبصرة رائية، معنى ولا لا؟ وليست ناظرة بمعنى منتظرة، ها؟ فناظرة بما يرجع المرسلون. أهل البدع جابوا هذه لزقوها هنا عشان يأول النصوص ويلوى عناقها. وهناك أدلة أخرى من القرآن في إثبات رؤية ربنا عز وجل في الآخرة، ما هي؟ عند أخينا عطيه الأدلة من القرآن، أول من القرآن وبعدين نجيب من السنة. خلاص احنا خلصنا سورة آية القيام، ها شوف غير، ها كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار محجوبون. خلاص إذا المؤمنون ايه؟ يرون. اسألوا الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه دايما، ها؟ ما تنسوش برضو تدعو لإخوانكم في أهل غزة، في غزة، ها؟ تنسوش في الليل في النهار في السجود في الصحراء أن يكبت الله عدوه وأن يفك يعني حصاره، يفك حصاره وأن يكون معهم وأن ينصرهم، نعم، وفرج كربه هم الآن في كرب والضيق، إحنا في بحبوحة من العيش، لا إله إلا الله، في بحبوحة من العيش. خلاص يا إخوان، معنى أدلة في إثبات الرؤية غير ما ذكرنا ولا لا؟ في القرآن، ها؟ ايوه بس ده مش استنباط، احنا عايزين الأدلة هي اللي فيها صراحة ووضوح أكثر. ها؟ برضه باستنباط، احنا عايزين الأدلة الواضحة في رؤية الله، في رؤية الله عز وجل. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة ايه؟ رؤية الله، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو ايه؟ طيب على الأرائك ايه؟ ينظروا، قال بقى ينظروا للحور العين، لا ينظروا للثمار، ينظروا للفاكهة. أطلق وحذف المتعلق فيدخل فيه ايه؟ النظر إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.